بالعلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، تكلمنا في الدروس السابقة عن الاسم وأحوال الاسم، علامات الاسم وأحواله أو حالات الاسم من الإعراب والبناء، وتكلمنا عن الفعل كذلك، وذكرنا علامات الفعل وأحكامه من الإعراب والبناء. واليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن الحرف فنقول: قال المصنف رحمه الله: أما الحرف فيعرف بأن لا يقبل شيئا من علامات الاسم والفعل نحو هل وبل. الحرف، ما علامة الحرف؟ عرفنا علامات الأسماء وعلامات الأفعال، والآن نتكلم عن علامات الحروف. ما علامة الحرف؟ قال: علامته أن لا يقبل شيئا من علامات الاسم ولا علامات الفعل. علامات الاسم وهي الخفض والتنوين ودخول الألف واللام والحديث عنه وغير هذه العلامات، لا يقبل الحرف شيئا من هذه العلامات. كذلك لا يقبل تاء التأنيث الساكنة، ولا يقبل تاء الفاعل، ولا يقبل لم في المضارع، ولا يقبل السين وسوف، ولا يقبل ولا يدل على الطلب، ويقبل ياء المخاطبة. الحرف لا يقبل شيئا من علامات الاسم ولا يقبل شيئا من علامات الفعل. طيب، مثاله، مثال الحرف، قال مثاله هل وبل. وليس منه، ليس من الحروف مهما وإذ ما، بل، بل يعني بل منه ما المصدرية ولما الرابطة في الأصح. قال المصنف: لما فرغت من القول في الاسم والفعل، لما انتهيت من الكلام عن الأسماء والكلام عن الأفعال، شرعت في ذكر الحرف، بدأت في الحروف، فذكرت أنه يعرف، يعني الحرف يعرف بأن لا يقبل شيئا من علامات الاسم ولا علامات الفعل. علامة الحرف أنه لا يقبل شيئا من علامات الأسماء ولا يقبل شيئا من علامات الأفعال. مثاله نحو هل وبل، فإنهما لا يقبلان شيئا من علامات الأسماء ولا شيئا من علامات الأفعال، فانتفى أن يكون اسمين. انتفى بمعنى نفي أن يكون اسمين. لماذا؟ لأنهما لا يقبلان علامة الاسم، وأن يكون فعلين. انتفى هذا أيضا لأنهما لا يقبلان شيئا من علامات الفعل، وتعين أن يكون حرفين، إذ ليس لنا إلا ثلاثة أقسام. نحن قسمنا الكلمة إلى ثلاثة: اسم وفعل وحرف. الاسم له علامات، والفعل له علامات، والحرف لا يقبل هذه العلامات ولا هذه العلامات. فإذا لم يقبل هذا ولا هذا فلا شك أنه حرف. إذ ليس لنا إلا ثلاثة أقسام، وقد انتفى اثنان، نفي اثنان منهما الاسم والفعل، فتعين الثالث. ولما كان من الحروف ما اختلف فيه هل هو حرف أو اسم، نصصت عليه كما فعلت في الفعل الماضي وفعل الأمر. لما وجدت بعض الحروف حدث فيها خلاف، هل هذه حروف أو هي أسماء؟ قال: بينتها بوضوح كما فعلت من قبل في فعل الماضي وفي فعل الأمر. وهو أربعة حدث فيها خلاف: إذ ما ومهما وما المصدرية ولما الرابطة. هذه الأربعة حدث فيها خلاف وسيذكرها بالتفصيل. قال: فأما إذ ما فاختلف فيه سيبويه وغيره. كلمة إذ ما الشرطية اختلف فيها سيبويه وغيره، فقال سيبويه: إنها حرف بمنزلة إن. هذه حرف بمنزلة إن، يعني هي مثل إن في الشرط. فإذا قلت إذ ما تقم أقم، فمعناه إن تقم أقم. نعم تمام سنعود لها. وقال المبلد وابن السراج والفارسي إنها ظرف زمان، وإن المعنى في المثال متى تقم أقم، واحتجوا بأنها قبل دخول ما كانت اسما، والأصل عدم التغيير. وأجيب بأن التغيير قد تحقق قطعا بدليل أنها كانت للماضي فصارت للمستقبل، فدل على أنها نزع منها ذلك المعنى البتة. وفي هذا الجواب نظر لا يحتمله هذا المختصر. يا إخوة، أول الأشياء التي وقع فيها خلاف إذ ما قال سيبويه هذه اسم، إذ ما هي اسم، عفوا قال سيبويه هي حرف. طيب لماذا؟ قال لأنها بمعنى إن الشرطية. فإذا قلت مثلا إذ ما تجتهد إذ ما تجتهد تنجح، إذ ما تجتهد تنجح. سيبويه يقول إن كلمة إذ ما في هذه الجملة مثل إن الشرطية، مثل إن، والمعنى إن تجتهد تنجح. أما ابن السراج والمبلد والفارسي يرون رأيا آخر فيقولون إن إذ ما هذه بمعنى متى، وإذا قلنا إذ ما تجتهد تنجح بمعنى متى تجتهد تنجح. هذا رأي من؟ المبلد وابن السراج. والفارسي يقولون إن إذ ما في مثل هذه الجملة بمعنى متى. فإذا قلت إذ ما تجتهد تنجح بمعنى متى تجتهد تنجح، ومتى اسم، وعند سيبويه هي مثل إن، وإن حرف. فهمنا؟ طيب ما دليل هذا وما دليل هذا؟ قال المبلد وابن السراج إن إذ ما، إذ ما، طيب أصلها إذ وحدها هكذا، وإذ هي ظرف للزمان الماضي، ظرف للزمان الماضي. إذ هي ظرف وقد دخلت عليها ما، فلما دخلت عليها ما الأصل أن تبقى على حالها، هي اسم دخل عليها ما فلا تتغير، كما نقول في أين، سيأتينا إن شاء الله تعالى في الجوازم أين، ونقول أينما وتبقى على حالها ولا تتغير. فإذ كذلك، فإن فهي اسم بدليل أنها ماذا؟ بدليل أنها كانت اسما ودخلت عليها ما فلم تغير فيها شيئا فتبقى على اسميتها. فقال أتباع سيبويه، لأن سيبويه مات قبل هذا، قال أنصار سيبويه بل إنه قد حدث تغييره. لماذا؟ قال لأن إذ ما كانت للزمان، إذ كانت للزمان الماضي، فلما دخل عليها ما أصبحت للزمان المستقبل، وهذا التغيير دليل على أنها فقدت اسميتها وانتقلت إلى معنى آخر، مفهوم؟ طيب، ولكن أتباع المبلد يردون على هذا ويقولون إن نقلها من زمن إلى زمن لا يدل على فقدها للإسمية. فالفعل الماضي مثلا كتب، إذا حولته إلى المضارع وقلت يكتب فقد تغير زمنه من الماضي إلى الحال، إلى الحاضر. إذا قلت سيكتب تغير إلى المستقبل، ولم يخرجه هذا من الفعلية، تغير زمنه وبقي على حاله، بقي على فعليته. كذلك هذه كانت تدل على الزمن الماضي، فلما زدنا عليها ما دلت على الزمن المستقبل، فهذا لا يخرجها من الإسمية إلى الحرفية، تمام؟ ولهذا قال إذا قلت إذ ما تقم أقم، فمعناه عندهم، عند المبلد وابن السراج والفارسي، معناه متى، متى تقم أقم. واحتجوا، ما دليلهم؟ أنها كانت قبل دخول ما، قبل أن تدخل عليها ما، كانت اسما، هي ظرف للزمان، فهمنا؟ والأصل عدم التغيير، إذا دخلت عليها ما فلا تتغير، تبقى على حالها. وأجيب، يعني يجيبهم من؟ من الذي يجيب عليهم؟ أتباع سيبويه يجيبون بأن التغيير قد تحقق. لا، بل حدث تغيير. ما هو؟ قالوا بدليل أنها كانت للماضي، كانت إذ تدل على الزمان الماضي، فصارت للمستقبل، فدل على أنها نزع منها ذلك المعنى البتة، نزع ذلك المعنى، يعني أخذ منها معنى الإسمية تماما وانتقلت إلى الحرفية. طيب، قال ابن هشام: وفي هذا الجواب نظر. هذا الكلام الذي يقوله أتباع سيبويه يعني ليس بقوي، نستطيع أن نرد عليهم بماذا؟ قال: في هذا الجواب نظر لا يحتمله هذا المختصر، يعني هذا كتاب صغير ولا أريد أن أطول فيه. محي الدين ذكر شيئا من هذا النظر تحت، فقال: حاصل هذا النظر، يعني لماذا أو بماذا يرد ابن هشام على أنصار سيبويه الذين يقولون إنها كانت للماضي فتحولت إلى المستقبل؟ يرد، قال: حاصل هذا النظر، يعني مختصر الكلام، أنه، يعني ابن هشام، لم يرتضي الجواب الذي أجاب به أنصار سيبويه، لم يقبل ابن هشام بهذا الجواب. وذلك لأن خروج الكلمة من دلالتها على زمان إلى دلالتها على زمان آخر لا يلزم منه خروجها أو خروجها عن أصلها في النوع من كونها اسما أو فعلا، فإن الفعل الماضي مثلا يدل على زمان ماضي، صحيح؟ فإذا حولته إلى المضارع اختلف زمانه، هل يفقد الفعلية لأنه اختلف زمانه؟ كذلك هذه للزمان الماضي، فزدنا عليها ما فدلت على ماذا؟ على زمان المستقبل، هل هذا يخرجها عن الإسمية؟ قال: هذا ليس بدليل. ويقول: فإن الفعل الماضي إذا الفعل الماضي دال على الزمان الماضي، وإذا دخلت عليه إن الشرطية مثلا دل على الزمان المستقبل، والفعل المضارع يدل على الحال أو الاستقبال، وإذا دخلت عليه لم النافية دل على الماضي. ومع ذلك فإن أحدا من العلماء لم يذهب إلى أن واحدا من هذين الفعلين قد خرج عن أصله، لا يوجد من العلماء من قال إن الفعل الماضي خرج من الفعلية لأنه تغير زمنه، أو الفعل المضارع خرج من الفعلية لأنه تغير زمنه. طيب، خرج عن أصله فصار الأول مثلا مضارعا أو الثاني فعلا ماضيا مثلا، فهمنا؟ هذا الكلام الأول في إذما. إذن إذما اسم أو حرف اختلف فيها، فهي حرف عند من؟ حرف عند سيبويه، وهي اسم عند المبرد وابن السراج والفارسي، واضح؟ فإن هذا. طيب، الثاني مما وقع فيه الخلاف مهما، قال: وأما مهما فزعم الجمهور أنها اسم عند الجمهور، بدليل قول الله تعالى: مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها. مهما عند الجمهور ما هي؟ عند الجمهور يقولون إنها اسم. ما الدليل؟ الدليل قول الله تعالى: مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. الآيات: فما نحن لك بمؤمنين. يقولون إن مهما في هذه الجملة في محل رفع مبتدأ، وتأتنا به من آية، جملة الشرط هي الخبر وفيها ضمير، هذا الضمير يعود على مهما، والمعنى أي شيء، والدليل عند الجمهور أن هناك ضمير يعود على مهما، والضمير لا يعود إلا على الأسماء، فدل هذا على اسميتها. يقولون هناك ضمير به يعود إلى من؟ يعود إلى مهما. ما معنى مهما؟ معناها أي شيء. هؤلاء المشركون يقولون لمن؟ فرعون وملأه يقولون لموسى عليه السلام عندما ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، قالوا له أي شيء من الآيات، أي شيء من المعجزات التي تأتي بها، هذا سحر مبين، ولست نبيا ولن نؤمن بنبوتك أيضا، فأي شيء تأتي به من السحر فإننا لن نؤمن لك من أجله. فإن فما معنى مهما؟ يعني أي شيء، أي شيء تأتنا به، فقالوا به الهاء تعود على مهما، ولما عادت الهاء على مهما دل ذلك على ماذا؟ دل على أنها اسم، لأن الضمائر لا تعود إلا إلى الاسم. قال الدليل قول الله تعالى مهما تأتنا به من آية، فالهاء في كلمة به عائدة على مهما، والضمير لا يعود إلا على الأسماء، هذا دليلهم. وزعم السهيلي، هذا واحد من علماء اللغة، وابن يسعون أنها حرف. قال السهيلي وابن يسعون بل إن مهما حرف، واستدل على ذلك بقول زهير ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. طيب زهير يقول في معلقته مهما تكن عند امرئ من خليقة، أي خليقة، أي خلق يكون عند إنسان من الناس، طيب وإن كان يظن أن الناس لا يعرفونه فإنه سيشتهر ويعلم. قال أكون مهما، يعني أي شيء يكون عند الإنسان، عند امرئ يعني عند إنسان من خليقة، يعني من الأخلاق، بعض الناس عنده أخلاق طيبة وبعض الناس عنده أخلاق سيئة، فأي خلق يكون عند الإنسان طيب فإنه يظهر يوما من الأيام، حتى وإن خالها يعني ظنها، إذا ظن الإنسان هذه الخليقة يعني هذا الخلق يخفى على الناس، إذا كان الشخص البخيل يظن أنني بخيل والناس لا يعلمون هذا عني، أو الكذاب يظن أنه كذاب والناس لا يعلمون هذا، هو يظن أنهم لا يعلمون، ولكنه وإن كان يظن أنهم لا يعلمون فإنه سيأتي اليوم من الأيام الذي تظهر فيه هذه الخليقة أمام الناس ويفتضح بها. البيت مفهوم، أي خلق عند إنسان حتى إذا كان يظن أنه مستتر لا يعلمه أحد فإنه سيعلم في يوم من الأيام وسيظهر أمام الناس، واضح؟ طيب ما دليلهم في هذا؟ دليلهم أنهم يقولون مهما تكن عند امرئ من خليقة، يقولون استدل بهذا فيقولون مهما عندهم هي حرف شرط، و تكن عند امرئ من خليقة، تكن هذا فعل مضارع ناسخ، وعند امرئ هو خبر كان مقدم، ومن حرف جر زائد وخليقة اسم كان مؤخر. طيب طيب انظر، السهيلي وابن يسعود يقولان، هذه الجملة شرطية، مهما حرف ماذا؟ حرف شرط جازم، تكون فعل ناسخ صحيح وهو ماذا؟ مجزوم بمهما، وعلامة جزمه السكون. عند امرئ، عند ظرف زمان منصوب وهو مضاف، امرئ مضاف إليه، وهذا شبه جملة، خبر يكون، خبر تكون هذه مقدم. من زائدة، حرف جر زائد، خليقة اسم تكن مجرور لفظا. لماذا هو مجرور؟ بسبب من الزائدة، ولكنه في محل رفع. بسبب من نجره، ولكنه مرفوع لأنه اسم كان. فإن فيقولون هذه كان، وهذه خبرها، وهذا اسمها. فإن فإذا كان كان واسمها وخبرها موجودة، طيب فما إعراب مهما؟ قالوا لو أعربت مهما هنا وجعلتها اسما ستقول هي مبتدا، لو أعربتها تقول ماذا؟ لقلت هي مبتدأ. أين خبرها؟ إذا كانت مبتدأ فالخبر هو هذه الجملة، وهذه الجملة ليس فيها ضمير يعود على مهما. فإذا لم يوجد ضمير يعود على مهما دل ذلك على أنها ليست مبتدأ، لأنها لو كانت مبتدأ لكان خبرها هذه الجملة، ولوجب أن يوجد هذه القاعدة وستأتينا إن شاء الله تعالى. إذا كان الخبر جملة وجب أن يكون فيها رابط يربط بينها وبين المبتدأ. طيب هذا الرابط غالبا ما يكون الضمير. قالوا هنا مهما لو أعربناها مبتدأ، لو كنا هي اسم وهي مبتدأ فلا بد لها من خبر. أين الخبر؟ هذه الجملة. الخبر لا بد أن يكون فيه ضمير يعود على المبتدأ. نقول مثلا محمد، طيب يكتب الواجب، محمد مبتدأ، أين خبره؟ هذه الجملة. يكتب الواجب هي جملة الخبر. يكتب فعل يكتب فعل، أين فاعله؟ تقديره هو، والواجب مفعول به. هو هذا يدل على من؟ إذن جملة الخبر لا بد أن يكون فيها ضمير يعود إلى المبتدأ. فإذا قلت بدلا من محمد فاطمة، لا بد أن نقول تكتب الواجب. لماذا؟ لأنه لا بد لضمير مناسب يعود على المبتدأ. فهل يجوز مثلا أن نقول محمد، طيب الشمس طالعة، محمد ذهب إبراهيم إلى المدرسة، محمد مبتدأ والشمس طالعة جملة خبر، هل يجوز؟ قالوا لا. لماذا لا؟ انظر إلى جملة الشمس طالعة، هل فيها ضمير يعود على محمد؟ الشمس طالعة مبتدأ وخبر، هل فيه ضمير يعود على محمد؟ ليس فيه ضمير يعود على محمد. إذا لم يوجد ضمير لا يصح أن تكون خبرا. إذا جملة الخبر لو كان الخبر جملة فعلية أو جملة اسمية لا بد أن يكون فيها رابط يربط بينها وبين المبتدأ، فإذا لم يوجد هذا الرابط فالجملة خاطئة وليس بصحيحة. فهمنا؟ طيب، السهيلي وابن يسعون قالوا هذا الكلام هنا، قالوا مهما لو كانت مبتدأ، لو كانت مبتدأ فأين خبرها؟ هذه الجملة التي بعدها، وهذه الجملة ليس فيها ضمير، تكون فعل وخليقة اسمه وعند امرئ شبه جملة خبره. فهمنا؟ فأين الضمير الذي يعود على مهما؟ لم يوجد ضمير. قالوا لما لم يوجد ضمير يعود عليها دل ذلك على أنها ليست مبتدأ بل هي حرف شرط جازم وليست اسما. فهمنا دليل السهيلي وابن يسعون. طيب، الآخرون يردون عليهم الذين يقولون بالإسمية، الجمهور يرد على هذا، قالوا لا، نحن لا نعرب هكذا، نحن نقول مهما مبتدأ. طيب، وتكن فعل، هذا فعل ماضي ناسخ نفس الكلام. طيب، وعند امرئ، عفوا، قبل أن يقول عند امرئ يقول أين اسم تكن؟ قالوا اسم تكن ضمير مستتر تقديره هي، هذا إعراب الجمهور ليس إعراب السهيلي وابن يسعود. قال تكن فعل ناسخ واسم تكن مستتر تقديره هي. طيب، وعند امرئ هذا هو الخبر، ومن خليقة هذا بيان للضمير. هي ماذا؟ يعني الأخلاق. فقالوا هذا زيادة يبين الضمير وليس هو اسم، ليس هو اسم كان. ومثل له بقول الله تعالى ما ننسخ، من آية، قالوا من آية هو بيان لما، هو يبين ما معناها. قالوا كذلك هنا من خليقة هو بيان لاسم تكون. فهمتني؟ إذا قلنا بهذا القول الذي قاله الجمهور، إذا مهما مبتدأ وتكن فعل ناسخ أين اسمها؟ هي يعود على من؟ يعود على ماذا؟ يعود على مهما التي أعربوها مبتدأ. وإذا كان كذلك فهناك رابط يعود على المبتدأ، وإذا وجد الرابط دل ذلك على أنها اسمه. إذن السهيلي وابن يسعون يقولون إن تكن فعل وعند امرئ اسمه ومن خبره ومن خليقة اسمه وليس هناك ضمير، فإذا لم يوجد ضمير فهي حرف. والآخرون يعربون بأسلوب آخر يقولون تكن فعل ناسخ واسمه ضمير مستتر وعند امرئ خبره ومن خليقة بيان لهذا الاسم المحذوف. وإذا هناك ضمير مستتر هنا، وإذا ثبت أن الضمير موجود فهو يعود على مهما إذا مهما هي اسم. فإن هذا، فإن دليل هذا ودليل هذا. فيقول هنا صحيح، لا، أن هذا مسموع وهذا مسموع. الصحيح في إذما كلام سيبوي أو المشهور أنها حرف. طيب، والمشهور في مهما أنها اسم كلام الجمهور، هذا المشهور فيها، وسيأتينا إن شاء الله تعالى في الجوازم. كلمة عند نعربها ظرف زمان أو ظرف مكان بحسب ما أضيف إليه. نعم طبعا. ومن قبل قلتم أن عند ظرف زمان، كيف حصل ذلك؟ لا، هي نحن قلنا عند ومثلها قبل وبعد ومثل هذه الظروف تصلح للزمان وتصلح للمكان بحسب ما أضيفت إليه. إذا قلت لك الكتاب عند محمد زمان أو مكان؟ مكان. وإذا قلت أزورك عند الفجر زمان، فبحسب المضاف إليه. عند مين؟ عند شخص، فهذا مكان في ظرف مكان. نعم، كل زمان هنا، عفوا، هي ظرف مكان لأنها عند إنسان عند شخص فهي مكان. فإن هذا طيب تقرير الدليل. انظر إلى كلامه، لاحظ أن ابن هشام هنا يقول ليس منه، يعني ليس من الحلوف إذ ما ومهما، فهو يجعل إذ ما ومهما من الأسماء، فهو يوافق المبرد وابن السراج في إذ ما ويوافق الجمهور في مهما. وإن كان في موضع آخر يأتينا إن شاء الله تعالى سيوافق سيبوي في أن إذ ما حرفه في نفس الكتاب، سيوافق كلام سيبوي وسيوافق الجمهور كما هو على مهما، سيأتي إن شاء الله تعالى في الجواز. يقول وتقرير الدليل، نحن نبحث الدليل الآن، أنهما يعني السهيلي وابن يسعود أعرب كلمة خليقة من خليقة اسما لتكن، هم قالوا هذه خليقة اسم كان ومن زائدة، فإذا كان هكذا فتعين خلو الفعل من الضمير. الآن الفعل كان ليس فيه ضمير، فإذا لم يكن فيه ضمير فليس هناك رابط يربطها بالمبتدأ. تعين خلو الفعل، الفعل الآن خال من الضمير ليس فيه ضمير، وكون مهما لا موضع لها من الإعراب. إذا قلنا هذا فمهما ليس لها محل، لأنها لو كان لها محل هو يقول إذ لا يليق بها ها هنا، لا يليق يعني لا يناسب بها هنا، لو كان لها محل إلا أن تكون مبتدأ. إذا قلنا لها محل لا يصح أن تكون إلا مبتدأ، والابتداء هنا متعذر، الابتداء هنا صعب ممنوع. لماذا صعب؟ قالوا لأن المبتدأ يجب أن يكون في جملة الخبر ضمير يعود إليه، وليس هنا ضمير، فهي ليست، فهي الجملة ليست خبرا ومهما ليست مبتدأ. المعنى واضح وراكم تعرفون. قال لو كان لها محل من الإعراب لا يليق بها إلا أن تكون ماذا؟ مبتدأ، والابتداء هنا متعذر يعني ممنوع لعدم رابط يربط الجملة الواقعة خبرا له، لأن جملة الخبر ليس فيها ضمير يربطها بالمبتدأ. وإذا ثبت أن لا موضع لها من الإعراب، إذا قلنا إن ليس لها محل من الإعراب تعين كونها حرفا، هذا مذهب من؟ السهيلي وابن يسعود. قال ابن هشام بعد ذلك والتحقيق، أنا أحقق المسألة وأبحث فيها فأجد أن كلام الجمهور هو الصحيح، هذا كلام ابن هشام يقول والتحقيق أن اسم تكن مستتر، اسم تكن ضمير مستتر هنا، أن اسم تكن مستتر، وكلمة من خليقة تفسير لمهما التي يعود عليها الضمير. طيب تفسير لمهما، كما أن قول الله تعالى من آية ما ننسخ من آية، قال من آية تفسير لما، فهذه كذلك من خليقة تفسير لمهما التي يعود عليها الضمير. قال في قول الله تعالى ما ننسخ من آية، ومهما هنا مبتدأ والجملة بعدها خبر، لماذا خبر؟ لأن فيها ضمير يعود على مهما، وهذا هو المطلوب. واضح؟ فيها مشكلة؟ طيب إذا إذ ما ومهما اسمان عند من؟ عند ابن هشام، وخالف بعض الناس وقال بحرفيتهما. إلى هنا واضحة؟ نمسح هذا؟ المهما يستعمل للمؤنث وللمذكر كلام، نعم بلفظ واحد مثل من وما. Thank you. مفعلكم. نعم، هو يوافق الجمهور على أنها اسم، ويوافق المبرد وابن السراج والفارسي على أنها على أن إذمة اسم كذلك، يوافقهم يوافقهم هنا، وبعد قليل سنرى أنه يوافق السبويه في موضع آخر. عند الجمهور إذمة حرف أو عند الجمهور يرى برأي السبويه أنها حرف. لما فهمت ليس وابن الزمن على كل من الفريقين، يعني يبقى رفع صح يبقى ماذا؟ لما يعني احنا الذين يقولون ان مهما مبتدا او اسم فيبقى حكمه صح. نعم يبقى حكمها الذي هو الشرط يبقى، ولكن الخلاف في اعرابها. الثالث ما المصدريه؟ هناك في لغة العربي بعض الحروف إذا دخلت على الكلمات التي بعدها تحولت في المعنى إلى المصدر. من هذه الحروف المصدرية أن يريد محمد أن يجلس، بمعنى يريد الجلوس، فأن يجلس أصبحت مصدرا مؤولا. ومن هذه الحروف ما هذه التي نتكلم عنها؟ طيب يعجبني ما فعلت، بمعنى يعجبني فعلك. ومن هذه الحروف طيب كي جئت إلى مصر كي أدرس اللغة العربية، يعني جئت لكي أدرس، يعني جئت للدراسة. فكي مع الفعل المضارع في تأويل المصدر. ومنها لو، وهي تكون بعد الفعل ود غالبا. ود محمد لو زرته، يعني ود محمد زيارتك له. فلو بمعنى إذا دخلت على الفعل فإنها تؤول معه بمصدر أحيانا. وكذلك أن المشددة يعجبني أنك مجتهد، يعني يعجبني اجتهادك. هذه الحروف الخمسة يسميها العلماء الحروف المصدرية. حروف مصدرية يعني هي وما بعدها في تأويل المصدر، يعني تؤول بمصدر مع ما بعدها، وهي تدخل على الأفعال جميعا إلا أن، فهي خاصة بالجملة الإسمية. أن وما وكي ولو تدخل على الجمل الفعلية، وأن المشددة تدخل على الجملة الإسمية. والكلام الآن في ما. هذه الخمسة حروف، ولكن حدث خلاف في ما هذه المصدرية. بعض العلماء جعلها حرفا وبعضهم جعلها اسما. يقول ابن هشام والصحيح أنها حرف. الصحيح عند ابن هشام، يقول الصحيح عندي أنها حرف. وهناك من جعلها اسما وجعلها بمنزلة الذي. تقول مثلا يعجبني ما فعلته، قال هي مثل الذي فعلته. هذا الذي يقول باسميتها يرى بأنها تشبه كلمة الذي في المعنى من جهة المعنى، ولهذا السبب يجعلها اسما. وعند الآخرين يقولون إنها حرف لأنها تؤول مع ما بعدها بمصدر ولا يعود الضمير إليها. طيب قال ابن هشام أما ما المصدرية فهي التي تسبك، تسبك يعني تخلط، يعني تؤول مع ما بعدها بمصدر، نحو قول الله تعالى ودوا ما عنتم، يعني ودوا عنتكم. العنة هو التعب. والله تعالى يأمر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا تستخدموا اليهود والنصارى ماذا؟ أصدقاء بطانة، يعني مقربين منكم من دونكم من أشخاص هم أقل منكم وهم أقل في الدين، اليهود والنصارى لا يألونكم خبالا، هؤلاء الناس لا يقصرون في إفسادكم. ودوا ما عنتم، هذه الآية، ود هؤلاء اليهود والنصارى ماذا؟ ودوا عنتكم، والعنة هو التعب. ودوا الآية ما عنتم، ما معنى ما عنتم؟ قالوا مصدر مؤول والمعنى ودوا فعل وفاعل عنتكم، ودوا عنتكم يعني ودوا تعبكم. طيب وما هذه ماذا؟ مصدرية، وتؤول مع ما بعدها بمصدر بتأويل هذا. قال أي ودوا عنتكم. والبيت يسر المرأة ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا. يسر يعني يسعد المرأة يعني الإنسان. ما الذي يسعد الإنسان؟ يسعد الإنسان مرور الأيام. دائما تجد الإنسان معلق، تجد الإنسان معلقا بالمستقبل، صحيح؟ فهو يبدأ زراعة اليوم وينتظر، ينتظر 6 أشهر لكي تنبت، يبدأ تجارة اليوم وينتظر سنة لكي يربح، وهكذا يتزوج وينتظر زوجه أن تلد وينتظر ولده أن ينتهي من الجامعة، فهو دائما متعلق بالمستقبل. ونسي هذا الإنسان شيئا مهما، أن هذه الأيام التي تمر وهو سعيد بمرورها هي ذهاب لعمره، لأن الله لما قضى بخلق هذا الإنسان قدر له مثلا 50 سنة في الدنيا، فإذا مر يوم أصبحت 50 سنة إلا يوما، وإذا مرت سنة أصبحت 49 سنة، وإذا مرت فهمنا سنتان وثلاثة، فكلما مرت الأيام يمر ماذا؟ يمر جزء من عمر الإنسان، فهو سعيد بأن الأيام تتقدم، وكلما مرت سنة اشترى الحلوى ووضع فيها الشمعة وسعد فهمنا وفرح بهذا، وهو ذهاب لعمره، ذهب من عمرك كذا وذهب كذا وذهب كذا حتى يأتي النهاية، بقيت له سنة، بقيت له نصف سنة، بقي شهر، بقي نصف شهر، بقي يوم، بقي فهمنا بقيت دقيقة ثم يموت، فهذا عمره ينتهي. يقول الشاعر يسر المرأة ما ذهب الليالي، يعني الذهاب الذي ذهبته الليالي. ما الذي يسعد الإنسان؟ يسر فعل، المرأة مفعول به، ما ذهب الليالي يعني ذهاب الليالي، ذهاب الأيام، فهذا فاعل. وكان ذهابهن يعني ذهاب هذه الأيام والليالي له، يعني لهذا الإنسان لهذا المرأة ذهابا، يعني ذهاب هذه الأيام هي ذهاب لماذا؟ لعمره. الشاهد في قوله يسر المرأة ما ذهب الليالي، ما ذهب بمعنى المصدر، يعني يسره ذهاب الليالي، فهمنا؟ وما هنا مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر. وقد اختلف فيها، اختلف العلماء في ما هذه، ما هي؟ هل هي اسم أو هي فعل؟ قال اختلف فيها العلماء، فذهب سيبويه إلى أنها حرف بمنزلة أن. قال سيبويه هي حرف مثلها مثل أن المصدرية ومثلها مثل كي المصدرية، كلها حروف فهي حرف كذلك. قال ذهب سيبويه إلى أنها حرف بمنزلة أن، بمنزلة أن هذه، يعني هي مثلها في المصدرية فهي مثلها في الحرفية. طيب وذهب الأخفش وابن السراج الأخفش وابن الصلاج إلى أنها اسم بمنزلة الذي، هي اسم بمعنى الذي واقع على ما لا يعقل وهو الحدث، والمعنى ودوا الذي عنتموه أي العنة الذي عنتموه، ويصل المرأة الذي ذهبه الليالي أي الذهاب الذي ذهبه الليالي. طيب نقول ودوا ما عنتم، ما مصدرية وعنتم فعل وفاعل، والمصدر المؤول كله في محل نصب مفعول به لودوا، هذا مذهب من؟ مذهب سيبويه. ودوا فعل وفاعل، ما مصدرية، عنتم فعل وفاعل، وما هذه المصدرية مع الفعل والفاعل كل هذا مصدر مؤول في محل ماذا؟ نصب مفعول به. تمام، هذا مذهب سيبويه، والمعنى ودوا عنتكم يحبون تعبكم. أما الأخفش وابن الصلاج فيقولان إن ما هنا اسم موصول بمعنى الذي، اسم موصول بمعنى الذي، وعنتم هذه صلته، وهو اسم موصول. لو قلنا اسم موصول يدل على ماذا؟ قال يدل على مصدر مفهوم من هذا الفعل. هذا اسم موصول يدل على مصدر نفهمه من هذا الفعل هنا. وأصل الكلام عند الأخفش وابن الصلاج يعني ودوا العنة الذي عنتموه، فيقول هؤلاء يقولون إنما هنا موصولة بمعنى الذي وهي اسم، والمصدر المفهوم من الكلام نقدره قبلها، والذي هذه تدل على هذا المصدر، فيقولون ودوا ما عنتم يعني ودوا العنة الذي عنتم. هذا مذهب من؟ الأخفش وابن الصلاج. ونفس الكلام يسر المرأة ما ذهب الليالي يعني يسره الذهاب الذي ذهبه الليالي، هكذا. فقال ابن هشام يرى أن كلام سيبويه هو الصحيح وهي حرف. قال ابن هشام ويرد على هذا القول، يأتينا مشكلة على كلامهم، يعني كيف نرد على الأخفش وابن الصلاج؟ قال نرد عليهم بقولنا لم يسمع أعجبني ما قمته وما قعدته، ولو صح ما ذكر لجاز ذلك، لأن الأصل أن العائد يكون مذكورا لا محذوفا. يقول ابن هشام يرد عليهم قال ودوا ما عنتم، ما عنتم، فقال لو قلت إنما اسم موصول، لو قلت إنما اسم موصول وجب عليك أن تأتي بضمير هنا يعود على ماذا؟ يعود على اسم الموصول، لأن اسم الموصول مثله مثل جملة الخبر. اسم الموصول جاء الذي يكتب الواجب، جاء فعل والذي فاعل، أين جملة الصلة؟ يكتب الواجب هي جملة صلة الموصول، صلة الموصول لا بد أن يكون فيها ضمير يعود على اسم الموصول وجوبا، مثلها مثل جملة الخبر، لا بد في جملة الخبر من ضمير يعود على المبتدأ، في جملة الصلة كذلك. فهمنا؟ فإذا قال قائل، إذا قال شخص ولكن الضمير الذي يعود على اسم الموصول يجوز حذفه في بعض المواضع بقواعد معينة، قال ابن هشام يجوز حذفه يعني يجوز ذكره. إذا جاز الحذف ماذا يجوز؟ يجوز الحذف، إذن يجوز ذكره أيضا. قال ولكن ما سمعناه مذكورا، فإذا لم يسمع الضمير مذكورا دل هذا على أن ما هذه حرف، لأن الضمير لا يعود إلا على الأسماء، وهذا لم نسمع ضميرا يعود إليها، فلما لم نسمع الضمير عائدا إليها دلنا على أنها حرف. يعني يقول ابن هشام لم نسمع مثلا، لم نسمع شخصا يقول أعجبني ما قمته، قال لم نسمع هذا. أعجبني فعل ومفعول به، ما هي مصدرية وموصولة على مذهب من؟ على مذهب الأخفش وابن السراج. قال ابن هشام على مذهبكم، على مذهبكم يلزم في ما ضمير يعود إليها لأنها اسم، يلزم أن يعود الضمير إليها. فإذا قلتم يجوز حذف الضمير ويجوز ذكره، أقول لكم ما سمعناه مذكورا قط في ما المصدرية، فدل ذلك على أنها حرف لأننا لم نسمع هذا، هذا الكلام لم يسمع من العرب. أعجبني ما قمته يعني أعجبني القيام الذي قمته، قال لم نسمع هذا، فإذا لم يسمع دلنا على أنها حرف وليست اسما، مفهوم؟ طيب إذا ما دليل ابن هشام؟ دليل ابن هشام أنها لو كانت اسما، لو كانت اسما لظهر الضمير الذي يعود إليها، ولكننا لم نجد جملة من العرب فيها ما الموصولة وبعدها ضمير يعود إليها، فلما لم توجد جملة فيها ضمير يعود إلى ما المصدرية، طيب دلنا ذلك على أن ما المصدرية حرف لأن الضمير لا يعود إليها، ونحن عرفنا قبل قليل أن الضمير لا يعود إلا إلى الأسماء، فلما لم يعود الضمير إليها دل على حرفيتها. واضح؟ فهمنا دليله في هذه المسألة. طيب قال يرد عليهم على هذا القول أنه لم يسمع أعجبني ما قمته وما قعدته، هذا لم يسمع من العرب، فلما لم يسمع بذكر الضمير هكذا دل على أنها ليست اسما لأن الضمير لا يعود إليها. قال ولو صح، لو سمع هذا المثال لجاز كلامه، لو سمع مثل هذا لكان كلامه صحيحا. قال ولكن لم يسمع، ولو صح ما ذكر لجاز ذلك، لو كان كلامه صحيحا لجاز أن يعود الضمير إليها. وهل قصد الأخفش تخصيص كلمتي القيام والقعود لنفي السماع أم قصده؟ لا لا لا، هذا كلام ابن هشام، ليس مخصصا لقام وقعد، لا، بل هو يقول إنما المصدرية لا بد أن يكون الفعل الذي بعدها بدون ضمير يعود عليه، لا بد من هذا. إذا وجدت ما، نحن عندنا ما مختلفة، ما قد تكون حرف نفي، فهمنا، وما قد تكون زائدة وهي حرف كذلك، طيب وما قد تكون موصولة وقد تكون استفهاما وقد تكون مصدرية وقد تكون شرطية، فهمنا، وقد تكون تعجبية وقد تكون نكرة تامة، فما كثيرة في لغة العرب، فإذا كانت ما حرفا فهي إما زائدة إما حرف نفي إما حرف مصدري، وإذا كانت اسما فهي، فهمنا، فما المصدرية من أي القسمين هي؟ هي من الحروف أو من الأسماء؟ قال سيبويه هي من الحروف قولا واحدا، قال الأخفش وابن السراج هي مصدرية ولكنها تشبه الموصول، هي مصدرية ولكنها اسم. فقال له ابن هشام يرد عليهم يقول: لو كانت مصدرية وهي تشبه الموصولة لوجب أن يعود الضمير إليها، وجب أن يعود الضمير إليها، ولكننا في حالة المصدرية ما سمعنا من العرب يعيدون الضمير إليها. دائما يأتي ما المصدرية بعد فعل وليس فيه ضمير يعود إلى ما. قال: فإذا كان هذا مسموعا، إذا سمع أن الضمير يعود إليها كنا نوافق مذهبكم، ولكننا لم نسمع ضميرا يعود إليها، فدل ذلك على أنها ماذا؟ دل ذلك على أنها حذف، بعكس ما الموصولة فإنها اسم لأن الضمير يعود إليها، أما هذه فلا يعود الضمير إليها فدل على حرفيتها. واستدل بهذا المثال، فقط مثال، يعني أعجبني ما قمته. لو قلنا الذي ما بمعنى الذي خرجنا من الموضوع، لأنها الآن موصولة وهي اسم ويجوز للضمير أن يعود إليها، ولكن لو قلنا ما مصدرية بمعنى القيام، أعجبني القيام الذي قمته، قالوا لو كانت مصدرية لا يجوز، لم نسمع العرب يعيدون الضمير إليها، دائما يقولون أعجبني ما قمت، ما قعدت مثلا، ولا يقولون ما قمته. فإذا لم يعود الضمير إليها دل ذلك على أنها حرف. مفهومة؟ سكت. طيب، ثم قال، طيب خذ صورة من هذا أيضا، ما الخف بعد ودو؟ ما عنتم؟ لا، بالقلم الأسود. هذا بالقلم الأسود، لا، وضعت علامة يعني ودوا شيئا عند هذا مذهب، يعني ودوا العنت، يعني إشارة إلى العنت، وهذا مذهب الأخفش وابن الصلاح. نعم، هم يقدرون هذا. لما ما معنى لما؟ قال العلماء: لها معاني مختلفة، قد تكون نافية، قد تكون نافية، نقول مثلا لما يحضر مثلا الأستاذ، بمعنى هو لم يحضر من قبل وحتى الآن لم يحضر. طيب، فهذه لما نافية وهذه حرف ولا شك فيها، لا إشكال في لما النافية. طيب، وهناك لما ثانية وهي التي يسمونها إيجابية، ومعنى كونها إيجابية أنها بمعنى إلا، طيب بمعنى إلا في الكلام، مثل قولنا مثلا قول الله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ، لما عليها حافظ يعني كل إنسان إلا عليه ماذا؟ حافظ يعني ملك يحفظهم مكلف به، فهذه حرف كذلك ولا خلاف فيها. طيب وهناك لما ثالثة أو معنى ثالث لما، وهو لما الرابطة، التي هي تشبه الشرط، ولكنهم لا يسمونها شرطية. لماذا؟ قالوا لأنها في الحقيقة لا تسبب شرطا بل تربط شيئا بشيء. لما جاء الأستاذ نزل المطر، فهل مجيء الأستاذ هو شرط أو سبب لنزول المطر؟ ليس سببا. ما هذا؟ نقول هذا ارتبط هذا مع هذا، ولهذا يسمونها رابطة. لما جاء الأستاذ حدث هذا. طيب فهي تشبه الشرط في صورتها، وهذه حدث فيها خلاف، هل هي اسم أو هي حرف؟ طيب قال ابن هشام لما الرابطة هذه حدث فيها خلاف، فقال بعضهم هي حرف. طيب ما دليل ذلك؟ ما دليلهم الذين يقولون بالحرفية؟ قال أما لما، انظر في كتابك وننتقل إليها، فهي في العربية على ثلاثة أقسام. لما لها ثلاث صور، الأولى نافية بمنزلة لم، هي مثل لم في النفي، مثل قول الله تعالى كلا لما يقضي ما أمره، فلما بمعنى ما قضى من قبل وحتى الآن ما قضى، فهذه نافية وهي حرف ولا خلاف فيها ولا نتكلم عنها أصلا. الثانية إيجابية بمنزلة إلا، هي بمعنى إلا في الكلام، نحو قولهم مثلا عزمت عليك لما فعلت كذا، عزمت عليك مثل حلفت عليك، لما فعلت كذا يعني إلا أن تفعل هذا، لا تفعل شيئا إلا هذا، فهي إيجابية، أي ما أطلب منك إلا فعل كذا، لا أطلب إلا هذا، فنسميها إيجابية. وهي في هذين القسمين حرف باتفاق، لا خلاف في أنها حرف في هذين الموضعين. أما الثالثة، والثالثة أن تكون رابطة لوجود شيء بوجود غيره، لما جاء الأستاذ بدأ الدرس، فلما جاء الأستاذ ماذا حدث؟ بدأ الدرس، فربطنا بدء الدرس بمجيء الأستاذ، حدث بينهما ارتباط في هذه الجملة. لما جاءني أكرمته، إذن عندما جاء ماذا حدث؟ حدث الإكرام، فهناك علاقة بين المجيء والإكرام جعلناها هنا، فإنها ربطت وجود الإكرام بوجود المجيء، فهذه الرابطة التي تشبه الشرط في شكلها. واختلف في هذه، حدث الخلاف في هذه، فقال سيبويه إنها حرف وجود لوجود. ما معنى وجود لوجود؟ نقول لما وجد الأول وجد الثاني، حرف وجود لوجود. مثال نقول لما جاءني أكرمته، لما جاءني أكرمته نقول ربطنا وجود الإكرام بوجود، ربطنا الإكرام بالمجيء، يعني لما جاء ماذا حدث؟ حدث الإكرام، ولما إذا لم يأتي أو إذا لم يجب ماذا يحدث؟ فهمنا؟ في الأصل لا يحدث المجيء، وقد يمكن وقد يحدث الإكرام وقد لا يحدث. الذي نريده أن هذا الفعل مرتبط بهذا الفعل، حدث الربط بأي سبب؟ حدث بماذا؟ حدث الإكرام بسبب المجيء، أو حدث ربط بينهما. العلماء يقولون هل وجد الإكرام أو ما وجد؟ الجواب موجود. لماذا وجد الإكرام؟ وجد الإكرام بسبب وجود المجيء، هذا الشرط موجود. ولهذا السبب نقول لما حرف وجود شيء وهو الجواب بسبب وجود غيره وهو المجيء، وهذا الذي يسمونه حرف وجود شيء لوجود شيء آخر. فهمنا؟ عندنا يعني بعض التفصيل الخفيف في مثل هذا، يقولون لو حرف امتناع لامتناع، هذا مشهور فيها وإن كان حتى ابن هشام يخالف في هذا، لو قلنا مثلا لو اجتهدت لنجحت، ترى الكسلان يبكي في نهاية السنة فنقول له لو اجتهدت لنجحت، ما المعنى؟ المعنى أنه لم يجتهد ولهذا السبب لم ينجح. إذن الجواب موجود أو منفي؟ الجواب ممنوع. لماذا ممنوع؟ لأن الشرط ممنوع. تفهمني؟ امتنع الجواب لامتناع الشرط. أقول لك لو جئت إلى الدرس لفهمت، المعنى أنك ما جئت وما فهمت. فهمنا؟ فالجواب وهو الفهم موجود أو ممنوع؟ ممنوع. ما سبب امتناع الجواب؟ امتناعه الأول، لما امتنع الثاني. فلو يسمونها حرف امتناع الامتناع، هذا مشهور عنها وإن كان سيبويه له كلام وابن هشام يوافقه. لما بالعكس حرف وجود لوجود، ما معنى وجود لوجود؟ يعني وجد الجواب بسبب وجود الشرط. لما جاءني أكرمته، إذن الإكرام موجود، ما سبب وجود الإكرام؟ أن الشرط موجود. فهمنا؟ ويأتينا بعد ذلك لولا المطر لزلت. طيب المطر موجود وبسبب نزول المطر أنا لم آتي إليك، تسألني لماذا لم تأتي؟ أقول لك لولا المطر لزلت. إذن الزيارة موجودة أو ممنوعة؟ ممنوعة. ما سبب منع الزيارة؟ ما سبب امتناع الزيارة؟ سببها وجود المطر. فهذه يسمونها حرف امتناع لوجود. امتناع الجواب، الجواب ممنوع بسبب وجود الشرط. إذن عندنا وجود لوجود، وعندنا امتناع لامتناع، وعندنا امتناع لوجود، وليس هناك وجود لامتناع. طيب الكلام الآن في حرف الوجود لوجود، يعني وجود الجواب بسبب وجود الشرط. قالوا لما هذه حرف ماذا؟ حرف وجود، حرف يدل على وجود شيء لوجود شيء آخر. فيقولوا قال سيبويه إنها حرف، حرف وجود لوجود، وقال الفارسي وجماعة إنها ظرف بمعنى حين. يقولون لما جاءني أكرمته، بمعنى حين جاءني، وقت جاءني أكرمته، فهي ظرف زمان لأنها تدل على معنى حين. ورد عليه بقول الله تعالى فلما قضينا عليه الموت. الفارسي يرى أنها ماذا؟ يرى أنها اسم بمعنى حين، ويرد عليه أنصار سيبويه بقول الله تعالى فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض الآيات تأكل من سأتها. هذا الكلام في قصة سليمان عليه السلام، كان يأمر الجن بالعمل، فكان الجن يعملون تحت أمر سليمان عليه السلام، فلما قضى الله على سليمان بالموت مات سليمان عليه السلام عليه السلام وهو قائم، كان واقفا يمسك عصاه ويستند عليها والجن يعملون أمامه، فمات سليمان وهو قائم، وبقي ميتا قائما هكذا وقتا طويلا، والأرض لا تأكل أجسام الأنبياء، فبقي قائما حتى جاءت حشرة من الأرض وبدأت تأكل العصا التي يستند عليها، فكسرت العصا بعد وقت، فلما كسرت العصا وقع سليمان عليه السلام، فلما وقع تبينت الجن أنهم لا يعلمون الغيب، ولو كانوا يعلمون الغيب لعلموا أنه قد مات، وما ظلوا في هذا العذاب المهين يعملون عند سليمان عليه السلام. الشاهد في هذه الآية، الدليل على حرفية لما في هذه الآية، أن العلماء قالوا لما هذه إذا كانت ظرفا، إذا كانت ظرفا فأين العامل الذي ينصبها، أين الفعل الذي ينصبها؟ قالوا إذا نظرنا وجدنا الفعل قضينا ووجدنا دل فقط في الآية، وليس هناك أفعال غير هذين الفعلين، لما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته، فقضينا هو فعل الشرط لها وما دلهم جواب الشرط لها، وليس هناك أفعال أخرى. فإذا كانت لما ظرفا فما الذي ينصبها؟ إذا قلنا قضينا هو الذي ينصبها، يعني قضينا الموت لما مثلا، ويكون هذا الظرف للفعل قضى، قالوا هذا ممنوع. لماذا ممنوع؟ قالوا لأنها إذا كانت ظرفا، عند العلماء الذين يقولون بأنها ظرف يقولون هي ظرف وهي مضاف، والجملة بعدها هذه الجملة كاملة بعدها في محل جر مضاف إليه، فقال قال أتباع أنصار يقولون لو قلنا إن لما منصوبة بالفعل قضينا فهذا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ قالوا لأنها عندكم مضاف والجملة بعدها مضاف إليه، فهمنا؟ والمضاف يعمل في المضاف إليه، فكيف يكون المضاف يعمل في المضاف إليه فيجره، وفي نفس الوقت المضاف إليه يعمل في المضاف فينصبه؟ كيف تكون لما جارة للمضاف إليه وفي نفس الوقت هي منصوبة به؟ فيكون لما تعمل فيما بعدها وما بعدها يعمل فيها، وهذا ممنوع، لأن العامل لا يمكن أن يكون عاملا في شيء ومعمولا لنفس الشيء في نفس الوقت، مفهوم؟ فعند أنصار سيبويه لا يجوز أن تكون لما ظرفا متعلقا بقضينا. لماذا لا يجوز أن تكون متعلقة به؟ قالوا لأنها مضاف إليه، هي مضاف إلى هذه الجملة، والجملة الآن مجرورة بلما، المضاف يعمل في المضاف إليه، فلا يجوز أن المضاف إليه يعمل في المضاف أيضا. المعنى مفهوم؟ نفس الكلام قالوه في المبتدا والخبر، محمد مجتهد، قالوا محمد يعمل في مجتهد فيرفعه، ومجتهد يعمل في محمد فيرفعه، فهذا مذهب أهل الكوفة، وردوا عليهم بهذا الكلام، قالوا كيف يكون محمدا عاملا في مجتهد وفي نفس الوقت مجتهد تعمل فيه، فهمنا؟ فيكون عاملا لشيء ومعمولا لنفس الشيء في نفس الوقت، وهذا ممنوع. وهنا كذلك، إذن لا يجوز أن يكون قضينا هو العامل في لما. إذا ماذا بقي لنا؟ بقي الفعل دلهم. قالوا دلهم فعل قبله حرف نفي وهو ما، قبله نفي وهو ما، وحروف النفي لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. حرف النفي لا يعمل ما بعده في شيء قبله، إذن لا يجوز أن يكون دلهم هو الذي نصب لما، لأن هناك حرف نفي قبله، وحرف النفي ما بعده لا يعمل فيما قبله، حرف النفي فاصل بين الجمل فلا يعمل فيه، إذن دلهم لا يجوز أن يكون عاملا للما. فإذا كانت لما ظرفا فكيف نصبت وهي ليست معمولة لقضينا وليست معمولة لدلهم؟ فأين الناصب؟ فإذا لم يوجد لها ناصب دل ذلك على أنها حرف وليست ظرفا. فإن دل ذلك على أنها ماذا؟ حرف. وهذا دليل أنصار سيبويه يقولون الدليل الآية لما قضينا عليه الموت، ولم يكتب باقي الآية، وهذا هو قال وذلك أنها لو كانت ظرفا، لو أعربناها ظرفا لاحتاجت إلى عامل يعمل في محلها النصب، لاحتاجت إلى عامل ينصبها، وذلك العامل إما قضينا وإما دلهم، إما كلمة قضينا وإما كلمة دلهم، صحيح؟ فقط هما، إذ ليس معنا سواهما، ليس معنا فعل غير هذين الفعلين، ليس معنا سواهما. وكون العامل قضينا، كون العامل هو الفعل الأول، مردود بأن القائلين بأنها اسم، الذين يقولون إنها اسم يزعمون أنها مضافة إلى ما يليها، يقولون هي مضافة إلى ما بعدها، تمام؟ والمضاف إليه لا يعمل في المضاف، المضاف إليه لا يجوز أن يعمل في المضاف قبله. وكون العامل دلهم، العامل هو الفعل الثاني دلهم، مردود أيضا بأن ما النافية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، ما بعدها لا يعمل فيما قبلها. طيب، وإذا بطل أن يكون لها عامل، إذا لم يكن لها عامل هذا الفعل ولا هذا الفعل، تعين أنها لا موضع لها من الإعراب، وذلك يقتضي أنها حرف، هي ليس لها محل من الإعراب، وهذا دليل على حرفيتها. فإن هذا محي الدين علق تحت ذلك قال ومثل ما النافية إذا الفجائية أيضا، مثل قول الله تعالى فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، فقال إذا الفجائية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. فإذا قلنا لما نجاهم إلى البر لا يجوز أن يكون الفعل نجاهم هو الذي عمل في لما، ولا يجوز أن يكون الفعل يشركون عامل في لما. فإذا بطل أنه ليس لها عامل دل ذلك على أنها حرف، لأنها ليس لها محل من الإعراب. ثم قال ابن هشام بعد ذلك وجميع الحروف مبنية. نحن تكلمنا عن الأسماء وقلنا منها ما هو معرب وما هو مبني، وتكلمنا عن الأفعال منها ما هو معرب وما هو مبني، والحروف كلها مبنية. قال لما فرغت من ذكر علامات الحرف وبيان ما اختلف فيه منه ذكرت حكمه وأنه مبني لا حظ لشيء من كلماته في الإعراب، هو مبني مطلقا ولا يكون معربا في أي وقت، ليس له نصيب من الإعراب. فإن هل من مشكلة؟ طيب، أخيرا نقول قولا قبل أن ننتهي من هذا ذكره محي الدين، وهو تنقسم الحروف إلى ثلاثة أقسام: حروف خاصة بالأسماء، وحروف خاصة بالأفعال، وحروف مشتركة بين الأسماء وبين الأفعال. الحروف الخاصة بالأسماء الأصل فيها أنها تعمل في الأسماء، مثل حروف الجر مثلا، مثل إن وأخواتها مثلا، هي خاصة بالأسماء فهي تعمل في الأسماء، هذا هو الأصل. طيب، وقد لا تعمل. والحروف الخاصة بالأفعال فهي تعمل في الأفعال، هذا الأصل. مثل لم الجازمة ولن الجازمة، هذه حروف خاصة بالدخول على الفعل، فالأصل فيها أنها تعمل في الفعل، وقد لا تعمل. طيب، والحروف المشتركة التي تكون مع الأسماء ومع الأفعال فالأصل أنها لا تعمل شيئا، وقد تعمل، وهذا قليل. إذن عندنا كم صورة؟ عندنا 6 حروف خاصة بالأسماء وتعمل فيها، مثل حروف الجر، وحروف خاصة بالأسماء ولكنها لا تعمل، وهذا قليل، مثل ألف ولام المعرفة، هذا الكتاب. الألف واللام خاصة بالأسماء أو ليست خاصة، هل تعمل في الاسم أو لا تعمل؟ إذن هناك حروف خاصة بالاسم وتعمل فيه، وحروف خاصة بالاسم ولا تعمل فيه، وهذه قليلة. وهناك حروف خاصة بالفعل وتعمل فيه، مثل النواصب والجوازم خاصة بالأفعال وتعمل في الأفعال، وحروف خاصة بالأفعال ولا تعمل، مثل السين وسوف، مثل ألا وهلا في التحضيض مثلا، فهي خاصة بالفعل ولكنها لا تعمل فيه شيئا. وهناك حروف مشتركة تأتي بين الأسماء وبين الأفعال، والأصل أنها لا تعمل شيئا، مثل حروف العطف تدخل على الأسماء وتدخل على الأفعال، فلا تعمل شيئا هنا ولا هنا، فإن وهذا هو الأصل فيها. وهناك حروف مشتركة وتعمل، مثل لا النافية، لا النافية تدخل على الأسماء فتنفي الجنس فتعمل مثلا عمل إن، أو أحيانا تعمل عمل ليس. طيب، وأحيانا في مواضع أخرى لا تعمل. إذن الأصل أو التقسيم الكامل للحروف كم؟ 6 خاص بالأسماء يعمل ولا يعمل، خاص بالأفعال يعمل ولا يعمل، خاص مشترك بينهما يعمل ولا يعمل. وعرفنا أن الأصل في الخاص أنه يعمل، والأصل في المشترك أنه لا يعمل. فإن ذكر محي الدين هذه المسألة تحت، قال الحروف على 6 أنواع، وذلك لأنها إما أن تكون مشتركة بين الأسماء والأفعال بمعنى أنها تدخل على كل واحد من النوعين، وإما أن تكون مختصة بالأسماء بمعنى أنها تدخل عليها ولا تدخل على الأفعال، وإما أن تكون مختصة بالأفعال. وعلى كل حال من هذه الأحوال الثلاثة، إما أن تكون عاملة وإما أن تكون غير عاملة. النوع الأول حرف مشترك بين النوعين وهو مهمل غير عامل، مثل هل تدخل على الاسم وتدخل على الفعل ولا تعمل شيئا. النوع الثاني حرف مشترك بين النوعين ومع ذلك يعمل، مثل لا وما النافيتين، فإنهما يدخلان على الاسم ويدخلان على الفعل، وهما يعملان في الأسماء عمل ليس، فيرفعان الاسم وينصبان الخبر، وذلك نحو قولك لا أحد أغير من الله على العمل بعمل ليس، ولا أحد أغير من الله على إعمالها نافية للجنس، ونحو قول الله تعالى ما هذا بشرا، فما تعمل عمل ليس، وسيأتينا هذا إن شاء الله تعالى. قال الله تعالى ما هن أمهاتهم، هن اسم ما، وأمهاتهم خبر ما منصوب بالكسرة، وسيأتي. الثالث حرف مختص بالاسم وهو عامل، وذلك مثل حروف الجر ومثل إن وأخواتها، خاصة بالأسماء وهي تعمل فيها. طيب، والرابع حرف مختص بالاسم وهو مهمل غير عامل، مثل أل المعرفة ولم تعمل. لماذا لم تعمل؟ قالوا لما اتصلت بالكلمة أصبحت مثل الجزء منها، لم تعمل لأنها نزلت من الاسم منزلة جزئه، أصبحت جزءا من الاسم، فلم تعمل لأن الشيء لا يعمل في جزئه. والخامس الحرف المختص بالفعل وهو عامل، يختص بالفعل ويعمل، كالنواصب والجوازم تختص بالأفعال وتعمل فيها. والسادس حرف مختص بالفعل وهو غير عامل، مثل قد ومثل السين وسوف، هي خاصة ولا تعمل. والأصل أن الحرف المشترك بين الأسماء والأفعال لا يعمل، وأن الحرف المختص بالاسم يعمل الجر، وأن الحرف المختص بالفعل يعمل الجزم. هذا هو الأصل، وكل ما خرج عن هذه الأصول فله سبب خرج من أجله، له سبب خرج له وهو العلة التي يخرج من أجلها. تمام. طيب، تعبتم اليوم، آسفون للإطالة، يكفي هذا، وموعدنا بإذن الله تعالى مع الكلام المفيد في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.